ايه اللي دخل ماكدونالدز في الدين؟ كلمة مشهورة جدا ل يعني مدير شركة ماكدونالدز لما يعني الناس اتكلموا على توترات حصلت بين يعني بين دولتين، بين دولة عربية وبين اسرائيل، فقالوا ان هيحصل حرب بين الاثنين. فمدير شركة ماكدونالدز في العالم علق وقال لن تحدث حرب بين بلدين فيهما فرع لماكدونالدز، مش هيحصل حرب بين بلدين ماكدونالدز فتح فيهم. فطبعا احنا بالنسبة لنا الكلمة دي يعني ايه الكلمة دي؟ هو ماكدونالدز يا جماعة بالنسبة لهم ما هوش مطعم، امال هو ايه؟ هو بيئة بيلتقي فيه ناس معينة ويبدأ البيئة دي تحصل فيها ايه بقى؟ يوصل من خلالها فكره معين. فهو ما بيتعاملش مع نفسه ان هو مطعم، هو مش مجرد مطعم، هو بيئة لنقل مفاهيم معينة. عشان كده يعني بالذات قبل الرفاهية اللي حصلت في مصر، طبعا الناس معتقدة ان احنا في مصر افتقرنا، احنا في مصر افتقرنا ولا حاجة، احنا في مصر الفلوس زادت والدنيا زادت، امال الناس كلها حاسة بالفقر ليه؟ بسبب السوشيال ميديا، بسبب الناس بتاكل لحم. الفقير بياكل النهاردة لحمة اكتر من 100 مرة زمان، والغني بيتنعم في رفاهيات النهاردة اكتر من 100 مرة زمان، وكله حاسس بالفقر، وكله مديون، وكله عليه اقساط، وكله مهدد في الاقساط اللي بيدفعها. ليه؟ لان هو بسبب السوشيال ميديا الناس مش عارفة تعيش بسبب فتح الافق. لا، ما صيفش في الساحل الشمالي ازاي؟ هو زمان كان في حاجة اسمها صيف في الساحل الشمالي؟ هو زمان كان في حاجة اسمها لازم يبقى عندي مش عارف ايه ولازم يبقى عندي ايه؟ ففتحة الافق هي السبب في ان الناس حاسة بالفقر. وبالتالي لما ناس حست بالاحتياج الشديد وزادت زادت زادت، فالفقير بيزداد فقر. المجتمعات لما الغني بيزداد غنى لازم الفقير بيزداد فقر، فبقى في فقر حقيقي وبقى الغني نفسه حس ان هو فقير. فالمقصد ان هو كان زمان قبل يعني ماك وكنتاكي، ماكدونالدز بالذات يعني قبل ما يبقى محل شعبي، هو الوقت محل شعبي، اي ثلاثة اصحابه هم ماشيين يقولك ما تيجي نتعشى ايه سندوتشات في ماك. انما على ايام ما كنت انا مثلا في الكلية، لا، ما كانش محل شعبي، ما كان جنان اصلا. مين اللي يدفع الثمن ده؟ مين المجنون اصلا اللي يدفع ثمن سندوتش اصلا؟ يعني اللي كان يروح يسوي هو لا، هو اصلا عامل ان ما حدش يدخل لي غير طبقة معينة، انا مش عايز غير حد معين هو اللي يدخل ليا بس. هو ده، انت عارف الكومباوندات اللي بتفتح جديدة اللي يقولك ممنوع المحجبات، وبيعمل انترفيو مع كل واحد داخل يشتري فيلا في الكومباوند ده، لازم يعمل انترفيو. طب يعمل انترفيو ليه؟ عشان لو انت طلعت متدين ما انتش قابل ان البسين اللي موجود عندنا مراتك تنزل فيه بالبيكيني، ما تجيش معنا اصلا. الكوميونيتي بتاعتنا ما بتسمحش بوجودك اصلا. فالناس دي فاهمة قيمة بيئات الفساد، قيمة ان يتعمل بيئة. عارفين يا جماعة يعني الدين ممكن ينتشر في بلدك امتى؟ لما الاعتكاف اللي حصل ده يتعمل منه 1000 نسخة في بلدك، لما يبقى في 1000 نسخة من ده موجودين، ب1000 نسخة من الإدارة، ب1000 نسخة من الشيخ علي قاسم، ب1000 نسخة من الفرق قادة الخدمة ومسحة الشارع، ولما يبقى في 1000 نسخة من ناس عندها رسالة بيئة الإيمان، هو انت ايه اللي كان بيخدمه اللي قاعدين يقطعوا خير وطماطم ليلة 27 رمضان؟ هو مش بس محتسب ثواب الخدمة، هو فرحان بنموذج هو دخل فيه، هو فرحان بنموذج وعايشه، هو فرحان ان الدين بقى حياة، وعارف ان اللي واقف يصلي تحت ده وهو وفر له وقت انه يدور على اكله، هو في ميزانه الصلاة بتاعته، ذهب المفطرون بالاجر. فالكلمة اللي انا عايز اقولها لكم ان ايه هو المطلوب منك؟ ايه المطلوب من كل واحد؟ انا يعني اتكلمت مع جزء يعني تلت مثلا الناس اللي في المعتكف، وحسيت ان الاعتكاف ده مليان طاقات جبارة، يعني مليان ناس امل بجد. يعني زي ما دكتور جلال قال بالظبط، المعتكف ده ما فيش فيه هرد قوي، يعني نادر ان في حد هنا هرد. الناس هنا فضلوا منة الله سبحانه وتعالى، فعلا الناس جد، وفعلا الناس اصحاب رسالة، وفعلا الناس عندها يعني طموح انها تعمل حاجة في الدين. يبقى المطلوب من كل واحد في المسجد هنا ايه؟ انك في يوم من الايام تعمل نفس المنظر ده، انك في يوم من الايام انت تعمل نفس المنظر ده. طب تعمله ازاي؟ انت بقى واخوك اللي قاعد جنبك، انت واتنين من هنا، انت طب اعمله ازاي بقى؟ اروح الوقت ابني بيئة ايمان؟ لا، انت لسه ما تنفعش تبني بيئة ايمان، انت عايز تتبنى انت نفسك الاول. انت هتبني على قد ما هتتبنى، وهتنفع الناس في الدين على قد ما انت هتنتفع بالدين. يا اخوانا البناء هو مهمة الانبياء. الكلام في الدين سهل، والخطب سهلة والدروس سهلة. الصعب هو صناعة الحياة. الصعب صناعة الحياة. الصعب انك تبقى انسان صانع لحياة. انك تبقى انسان صانع لمجتمع. انك تبقى انسان بحق وحقيقي صانع واقع. اللي يجي هو بيدخل في الدين من غير ما احنا هنا اللي بيدخل بيخدم وبيخدم اخوانه وبيبقى شهم وبيدفع فلوس وبيقف يصلي وبيقف يدعي وبيدي كلمات وبيتعلم روح الفريق. انت تعلمت حوالي 50 مهارة في 10 ايام وانت مش فاهم. هو بس مش مكتوبين انك بتتعلم مهارة كذا ومهارة كذا ومهارة كذا ومهارة التعامل ومهارة التغاضي النفسي ومهارة المرونة النفسية ومهارة التجرد من الأنا ومهارة روح الفريق ومهارة الجندية ومهارة الاستمرارية ومهارة انت اتعلمت 50 مهارة وانت قاعد. ويا دي بيئة الإيمان. يبقى المطلوب من كله مهارة يا باشا زي سيدنا موسى في سورة الكهف كده مسك المنى والمسطرة وقعد يبني. مفيش هنا مشايخ يا باشا. بيئة الإيمان ليه اللي حاسس انه شيخ ما يعرفش يعيش فيها؟ لان بيئة الإيمان ملهاش مكان للشيخ. الشيخ ده انا هطلع عدي درس بعد ما اديت درس. لو انت شيخ محدش يعرفك اصلا. انا هنزل اضحك مع الناس واخدم مع الناس وفريق خدمة وابقى في فريق من الايام بتاعتنا وممكن مدير الاعتكاف يكلفنا. حياة يا اخوانا. سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش شيخنا عمر والناس ماشية تبوس ايده. ده واحد بيفتح محل وقاعد يبيع للناس وممكن اللي داخل يفاصل معاه وتاني يوم واحد قاعد تحت رجلين النبي عليه الصلاة والسلام. فبيئات الإيمان انت بتتعلم فيها النموذج اللي ينفع انك تخرج بين الحياة برة. انما في ناس هو قاعد يذاكر بس ويطلب كتب بس ويخلص كتب بس وبعد كده طلع منبر وده ده لما بيخرج برة مش عارف يعيش اصلا. لا الناس متقبلاه ولا هو متقبل الناس. يا اولاد الذين ده انا شيخ ده انتوا اقعدوا الوقت وانا اقول لكم شويه كلام يا ابني مش هقعد معاك اصلا. من لم يعجبك لحظه لم يعجبك لفظه. انت كشخصيه ما انت شاددني اصلا. هسمع منك كلام ازاي؟ فاحنا عايز الدين بجد يملا الواقع. المنظر ده لما يحصل في كل مكان الدين هيملا الواقع. لما بيئه الايمان العمليه بالمنظر ده مش مجرد مكان زي ما قلت لكم فوق. في فرق بين مسجد الإخوة وبين بيت الإيمان. مسجد الإخوة اللي كل واحد قاعد ماسك السواك وقاعد ايه يصلي كده وايه ومليش دعوة. ممكن اخويا اللي جنبي بيروح في 60 مصيبة. ممكن اخويا اللي جنبي ابنه بيلحد. ممكن مصايب. انا ماليش دعوة. انا جاي اصلي في المسجد ده. انما بيئة الحياة لا. احنا جايين نتعلم ازاي نعيش مع بعض زي اصحاب الكهف كده بالظبط. عبدوا مع بعض ونزلوا اشتغلوا في الدعوة مع بعض وخدوا قرار العزلة مع بعض وماتوا مع بعض واتدفنوا مع بعض. فالمطلوب منكم يا جماعة ان كل واحد هنا لو عايز يخدم الدين بجد. المسجد ده خرج منه كم داعية من 10 سنين؟ كتير. المسجد ده خرج منه كم حد عمل بفضله من تلاف الدين؟ كتير. ممكن فيهم ناس انا بالنسبة لي معرفهمش اصلا. ليه؟ لان المسجد ده مش شخص مش مسجد شيخ. ده بيئة ايمان. ففي فرق بين مسجد الاخوة اللي هو احنا متقابلين نصلي والسلام عليكم والاهل المنطقة كلهم بيترعبوا يدخلوا المسجد ده لانهم عارفين ان ايه في واحد هيستلمهم في صلاة الظهر يصلبهم نص ساعة وواحد هيستلمهم في مش عارف ايه. فده مسجد الاخوة. وفي مسجد شيخ. يعني مسجد شيخ يعني اللي يدخل هنا ما ينطقش. ده مسجد الشيخ فلان. اللي داخل يسمع الشيخ وبره والسلام عليكم. انما مساجد انها تبقى حياه انها تبقى مجتمع. اللي داخل يتعرف على مجتمع. داخل حياته بعد الدخله دي غير حياته قبلها. يعني عشان تبقى ده في يوم من الايام انت محتاج تتبنى. محتاج تهتم بدينك. محتاج تتبنى بناء منهجي بحق وحقيقي. ما مش عايز افكركم تاني ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في حاجات كتير جدا منهجيه بتفتح عشان كل واحد منكم ياخد باله من مصلحته. على فكره يا جماعه اللي هيفضل في بيت الايمان ومش هيدخل بناء منهجي على فكره ملوش مستقبل برضه في بيت الايمان او مستقبله بسيط في بيت الايمان. اللي هيبقى له مستقبل بحق وحقيقي هو اللي هيتعلم. ومفيش واحد هيتعلم ومش هيطبق. ومفيش واحد هيتعلم بحق وحقيقي ومهاراته مش هتتنمى مهما كان ظنك في نفسك بسيط. لو اتعلمت تعليم ديني بحق وحقيقي انت باذن الله بكره هتبقى واقف على صغر كبير قوي في نصر دعوه ربنا. انا طبعا عايز اشكركم كلكم على العشر ايام الحلوين دول. يعني انا بتعمد ان انا اخرج في اوقات كتير عشان محدش يرتبط بي، لان في بيت الايمان فكره بيت الايمان مش انك بترتبط بشخص، بل بالعكس انا اصلا ما بحبش اللي بيجي يسلم علي، انا بحب انا اللي اروح استكشف، انا اللي اجي اسلم عليك، انا اللي اقعد معاك، انا اللي اتكلم معاك، انا اللي اجي انت عاجبني، انا عايز اشوف انت مين بقى وانت منين وانت قصتك ايه وناوي على ايه وتصورك لمستقبلك ايه. فعشان كده الواحد فضله منة الله سبحانه وتعالى لما فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم. أما الدين بيبقى حمولة فردية، بيبقى حاجة لا تطاق. كان زمان رمضان، يعني أنا افتكر كلمة واحد من دعاة المنصورة المشهورين الله يرحمه، قبل ما يموت كان بقى يعني كان في مرض شديد وكانت عمى وكان بيغسل كلى الله يرحمه، يعني كان حد بطل يعني. فوانا بزوره في مرض موته قبل موته بأيام يعني، فقال لي أنا بجهز دلوقتي الخطبة اللي هقولها في المسجد الأقصى يوم تحرير فلسطين. هو بيكلم جد وإنسان عاقل جدا يعني، ومش يعني مش بيخرف، لا ده إنسان واعي، إنسان عنده أمل إن ربنا قادر على نصرة الأمة. فواحنا بنتكلم بيقول لي أنا يا ابني بسبب المجهود اللي ورايا في المسجد بتاعي في رمضان، لأنه في رمضان قاعد يدي الدروس للنهار، أنا بفرح بنهاية رمضان لأن رمضان بالنسبة لي مجهود للنار. سبحان الله العظيم. الوقت الواحد كان كده زمان، أنا كنت بفرح بنهاية رمضان. الوقت فضله منة الله سبحانه وتعالى أنا مش حاسس بتعب في رمضان، والخير اللي حصل والله العظيم 50,000 ضعف اللي كان الواحد بيموت نفسه. إنما في حتة شالها الشيخ محمد المقصود، في حتة شالها الشيخ سعد عني، في حتة شالها الشيخ أمين، في حتة شالها دكتور مصر، في حتة شالها دكتور محمد جلال. ففي النهاية تجربة جميلة، مش مجرد ان انت عشت فيها وخلاص، مطلوب ان كل واحد من هنا يخرج الليلة بعد الفطار وهدف عمره ان في خلال من 5 لـ10 سنين انا اعمل بيئة زي دي بإذن الله. انا من 5 لـ10 سنين هتبنى بحق وحقيقي، وهعيش الواقع ده بحق وحقيقي بإذن الله، عشان اقابل رسول الله يوم القيامة ابقى زي الانبياء. الانبياء كلهم بنوا بيئات ايمان. عايز تبقى معهم في الجنة؟ أعظم مشروع على وجه الأرض تتاجر به مع الله، أعظم مشروع على وجه الأرض تتاجر به مع الله بناء بيئة إيمان، لأن أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ورسوله، يبقى أحب عمل إلى الله بناء البيئة اللي بيحصل فيها الإيمان.